الآن من الآية 75 من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يكلم الملائكة والنبي